إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث والتسعون في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الحجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 630 هجرة. قال باب قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. طبعا هذا الباب في جملة الأبواب التي ذكرها في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر قبل حمزة ثم العباس ذكر قبل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من علماء الصحابة المعروفين. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، وهذا لا يكون إلا بعلم القرآن والسنة، هذا لا يكون إلا بعلم القرآن والسنة. فمن تعلم الكتاب والسنة وضع الأشياء في مواضعها المناسبة. ولذا جاء في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى بيان أن الحكمة هي الشمس، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن نساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا مما لا شك فيه أن الحكمة ها هنا هي السنة. الذي بعده صحيح أيضا: اللهم علمه الحكمة. والذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 606 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله عز وجل علما وفهما، علما وفهما. والتعليم والتفهيم من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها، وقال في شأن داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وكما قال الله تبارك وتعالى في شأن من الصبر: وعلمناه من لدنا علما. وأما التكفير فكما في قول الله تبارك وتعالى في شأن سليمان: ففهمناها سلمها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كان يستغلق عليه شيء فكان يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا معلم آدم يا معلم إبراهيم، فكان يدعو رحمه الله تعالى بها. وليس العلم بكثرة الرواية اليوم، الرواية سبب للعلم، وإنما العلم هو شيء يحفظه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أسباب ذلك تقوى الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم ثمرات التقوى. قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به. فسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا نعمته بأن نعمل بهذا العلم. ثم إذا عملنا بهذا العلم أورثنا الله تبارك وتعالى علمه، الذي بعد في السلسلة الصحيحة برقم 2589 من حديث ابن عباس نفسه، وهنا من حديث ابن عمر، فهذا يعني صحيح المغيب الذي في الصحيحة من حديث ابن عباس، وهذا من حديث ابن عمر. فحديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيف لأن فيه داود بن عطاء، هذا حديث ابن عمر الذي أمامنا فيه داود بن عطاء هذا ضعيف، فيكون إسناده ضعيف، ولكن له صحيح لغيره بشانده من حديث ابن عباس في السلسلة الصحيحة برقم 2589 عن ابن عمر رحمه الله قال إن عمر رضي الله عنه كان يدعو عبد الله ابن عباس رحمه الله فيقربه، هذا معروف، هذا معروف في عدة وقائع، منها لما سأل عمر رضي الله عنه إذا سأله عن سورة النصر إذا جاء نصر الله، قال ما تقول؟ قال أمرنا إذا نصرنا الله تبارك وتعالى وفتح علينا أن نسبحه ونستغفره. طبعا هذا المعنى صحيح، ولكن ابن عباس فسرها على الأصل، يعني على أصله أصل نزوله، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزلت هذه السورة كانت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأجله إذا جاء نصر الله والفتح، خلاص الشيء المهم الذي عليه تعالى عندنا. قال تسبح، اقسم حياتك للتسبيح وللسلطان، تسبح بحمد ربك والسلطان، وهكذا. يعني ينبغي ان الانسان كلما يعني زاد عمره ان نكثر من التسبيح والاستغفار. لذلك لما نزلت هذه الصورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاه الا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفرك. في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة. واقعة أخرى أن عمر رضي الله عنه قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أصابه الكبر وله ذرية ضعف فأصابها إعصار فيه نار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفهمون. لعلكم تفهمون هذه محتاجة تفهم. فقال كل واحد منهم ما عندهم: قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال: ضربت مثلا لرجل. قال: اي مثل؟ قال: ضربت مثلا لرجل عمل بطاعه الله ثم ارسل الله عز وجل عليه الشيطان فاحرق او فاغرق اعماله. يعني عمل بالايش؟ بالمعصيه بعد الطاعه. فقال: لا أعلم منها إلا ما تقول. فالمهم أن تقريب عمر رضي الله عنه ابن عباس كان معروفا، وكان ابن عباس حريصا على أن يأخذ علم عمر رضي الله عنه. وله مقالات في ذلك. لما قيل له: كيف نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول. سبحان الله، المسلمون الان من اذهب الناس في السؤال عن امور الدين. وهذا في الحقيقه ايها الاخوه حرمان للإنسان يصرف عما ينفعه. هذه من العقوبات، يصرف عما ينفعه وتجده ذا همة عالية في أمر الدنيا. فهذا من الحمار. الدين أولى بالسؤال، لأن الدين هو النجاة، هو النجاة في الدنيا والآخرة. قال: فيقبضه ويقول: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح راسه وتفل في فيه. هذه الجمله: تفل في فيه، يعني لا تفل، وانما فمسح راسه. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التحريم. اللهم فقهه في الدين عموما وعلمه التأويل، يعني تأويل القرآن خصوصا. والتأويل ها هنا بمعنى إصابة التفسير، لأن التأويل ما يؤول إليه الشيء. الآية هذه تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى هذا المعنى. فالتأويل يعني إصابة الآية، إصابة التفسير. التأويل يأتي على ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير في تفسيره: القول في تأويل الله عز وجل في تأويل قول الله عز وجل كذا. ويأتي بمعنى الوقوع، يعني المطابقة للواقع. هل ينظرون إلى تأويله؟ يعني إيش؟ وقوعه، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوعه وحصوله. فهذان معنيان صحيح. وهناك معنى آخر مذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ولا حديث. صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ولا حديث. وهذا يفعله الذين يحرفون صفات الله تبارك وتعالى. الذي بعده صحيح بغيره. عن ابن عباس قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعاني فأجلسني في حجري فمسح رأسي ودعا لي بالحكم، فلم تخطئني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ضعف كلام ضعيف طيب ايش يقول الشيخ وليد هنا؟ قال: ابو نهيج لم يوثقه غير ابن حجان. اين هو ابو نهيج؟ نعم، هذا رويح عن ابن حجان، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن القطان قوله لا يصح. فكيف قال عنه الحافظ ثقة التقريب مع ما ذكره في ترجمته من التهذيب؟ طبعا التهذيب ابن حجر اوسع، اما التقريب ملخص. هذه من ضمن المواضع، ويعني مثلها كثير. لكن على كل حال هذا الاجتهاد إمام من الأئمة. قال: وحاتم ابن الجلاب هو هذا ابن العلاء في نسخة العلاء، وفي نسخة رسمها محتمل للعلاء والجلاب. على كل حال حاتم بن يوسف بن خالد بن منصور بن جمال الجلاد، وكان محمد بن عبد الله بن خبزال يسميه حاتم بن يوسف. قال هو الحافظ في التقريب: والحديث يشهد له مثلا. ايش رايكم؟ ايش رايك هذا التحقيق؟ جيد. والذي بعده يعني كذلك عن في حاجة الجلاب أيضا، يقول الشيخ وليها هنا في ذلك: قال غير عبد المؤمن، عبد المؤمن بن خالد، وهو لا بأس به ولا أعلم له علما. قال الإمام الذهبي: حديث منكر. تفرد به السعدان بن جعفر عن عبد المؤمن. فإذا هذا بالنسبة لإيه؟ لعلم الإمام الذهبي، يقول: تفرد به السعدان بن جعفر عن عبد المؤمن. طب من رواها هنا؟ حاتم بن جلاد. فإذا ما تفرد. فتعليل الإمام الذهبي بالنكارة هو مبني على بل قال الشيخ وليها هنا: سعدان قال عنه ابن معين ثقة أمين. وعبد المؤمن بن خالد لا بأس به كما قال أبو حاتم والحافظ بن حجر، وقال عنه الزهري صدوق. فإن هذا أيضا يعني مقبول إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام. اذا اي شيء مخالف عندك تخبرون احسن شيء. فقال جبريل: انه كائن حضر هذه الامه فاستوص به خيرها. سبحان الله، هذا من صوت عظيم. انه كائن حضر هذه الامه فاستوص به خيرها. سبحان الله، ما تجد يعني المترجمين والمتكلمين يذكرون ابن عباس الا يقولون ماذا؟ الحضر من البحر، الحضر من البحر. قال باب ذكر من انتشر من علم ابن عباس رضي الله عنه. اثر طاووس صحيح بطريقين، قيل له: ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت الى ابن عباس؟ نعم، يقولون لطاووس هذا. فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء. تدارؤوا يعني اختلفوا وتدافعوا، إن قتلت النفس قد دارأت فيه، كل واحد يعني حول الثاني. إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس، والذي بعده كذا. وفيهما منهم احد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول: القول ما قلت. طبعا هذا هو يقف على الحديث العموم والغالب، والا فلابن عباس يعني ضعف المسائل والاختيارات، يعني هي خلاف ما عليه كبار الصحابه، وقولهم هو الصحيح. الذي بعده أثر مطول لكن معناه ملخص في الأثر الذي بعده، فنستفيد من الأثر الذي بعده. عن عطاء بن أبي رباح قال: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس. الكرم ها هنا بمعنى يعني كثرة أبواب العلم، كثرة أبواب العلم، وهذا هو معنى الكرم. الكرم يعني كثرة أبواب الخير وأبواب الخير، كما يقولون نحن كريمة. قال: أكثر فقها وأعظم جفنة، يعني الذين يأخذون منه. إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. يعني أنه يعني يرجعهم بما يريدون، كل واحد بحسب علمه وفهمه، يصدرهم كلهم او كلهم من باب من واد واسع. فابن عباس فعلا كما قالوا البحر. الذي بعده اثر ابن مسعود هو صحيح، انه ذكر ابن عباس فقال: لنعم الترجمان للقران ابن عباس. وقد اشار بهذا ترجمان القرآن، وأصل الترجمة البيان، فهو يبين كتاب الله تبارك وتعالى. الذي بعده أثر ابن عمر صحيح: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح، وهذه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. على باب ذكر وفاة ابن عباس رضي الله عنهما بالصاد. نعم. والآية التي رؤيت عند دفنه. نعم. ابن عباس في آخر عمره كان بالطائف، وكان قد عمل رضي الله عنهما. الأثر الأول صحيح عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، فجاء طائر لم يرى على خلفه، فدخل نعشه، ثم لم نره خارج منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، تليت هذه الآية على شفير القبر، يعني سمعوا تالي يتلوها. نعم. قال: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ترضيه، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. الذي بعده عن أبي الزبير صحيح: لما مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل في أكفانه. قال ابن الزبير: كانوا يرون أن ذلك علم. قال: باب إيجاد حب بن هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المؤمنين. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم: علي بن أبي طالب وولده وجده، وفاطمة وولدها وجديتها، والحسن والحسين أولادهما وجديتهما، وجعفر الطيار جعفر بن أبي طالب وولده وجديتهما، وحمد وولده، والعباس وولده وجديتهما رضي الله عنه. هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على المسلمين. وذكر في الشفقة الأمر الأول محبته، الأمر الثاني إكرامه، الأمر الثالث احتمالهم وحسن مداراتهم. لأن أيها الإخوة، من خصه الله عز وجل بفضيلة، يعني ربما ظهر منه شيء، ربما ظهر منه شيء، فلا بد من تحمله واحتماله. نعم. وهذا منهج مهم في أصحاب المنازل العالية والمناقب الشريفة، أنه إذا بدرت منهم زلات فليسوا كغيرهم بل نتحملهم. الرابع والصبر على عليه. الخامس والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذرائهم فقد تخلق في أخلاق السلف الكرام وخير الأبرار، ومن تخلق منهم، هذا الثالث المهم، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاة والصيام والسلامة. سبحان الله. لأنه كما ذكر أصحاب المنازل العالية إذا جل جل الناس ينتهزون ما توصف، ويريدون أن يجعلوا من الحبة حبة. لا، أصحاب المنازل العالية نحسن التعامل مع جناتهم، جعل لهم بالصلاة والصيام والسلام، وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغارب منه أن يتخلق بما تعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك، وهي الأخلاق الشريفة الكريم، والله موفق بها. نعم، هذا منهج التعامل مع أصحاب المنازل الشريفة من العلماء والأمراء وغيرهم. إن أصحاب القلوب المريضة ينتظرون الإيش؟ العفوات والإيش؟ والذلة. دليل أبراهيم على هذا: أقيل ذوي الهيئات عثرات. هذا يعني وإن كان يعني يختلفون في تصحيحه وتضعيفه، إلا أننا أذكر من الشيخ الألباني كأنه حسنه: أقيل ذوي الهيئات عثرات. الذي بعده ضعيف، وكان الذي بعده والذي بعده عن العباس قال: قلت يا رسول الله، إن قريش إذا لقي بعضهم بعضا لقوها ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفس محمد بيده ما يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. عندكم هذا المعنى ظهر؟ نعم. ومدار هذا الحديث على من؟ على يزيد ابن أبي زياد. يزيد ابن أبي زياد. وهو في الحديث، وهو في ضعيف الجانب 6-1-1-2. الذي بعده يقول الشيخ: لك هنا إسناده ظاهر السلامة ويشهد له ما قبله. صح، فإن هذا قرأنا. نعم، قال: باب ذكر فضل بني هاشم على غيره. الأول فيه موسى بن عمير، هذا متروك مدة فيكون إسناده ضعيفا، إسناده ضعيفا جدا. والذي بعده فيه نعيم أو نعيم بن قنبر أو قنبر، هذا قال فيه ابن حبان: يضع الحديث على الذي بعده باب فضل قريش على غيره. الحديث الأول في الصحيحة برقم 1644 في صحيح الجامع 4208 عن أم هانة بنت أبي طالب قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله عز وجل قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبله ولا يعطيها أحدا بعده. فضل الله عز وجل قريشا أني منهم وأن النبوة فيهم وأن الحجاز فيه، والحجاز هي يعني حجاز الكعبة والقيام على شأنها، مفاتيح الكعبة، وأن السقاية فيه كانت في العباس ثم في ولده، ونصروا على الفيل وعبد الله عز وجل 10 سنين لا يعبده أحد غيره. مقصود بهذا يعني 10 سنين من ابتداء البعث كان المسلمون منهم الذين أسلموا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من قريش، فهذا هو المقصود. وإن كان يعني في آخر العشر سنوات يعني جاء في بعد العقبة الأولى والثانية، لكن الحكم يلغى أن المسلمين كانوا من قريش، هذا هو المقصود. كما قال التناوي في التيسير في شرح الجامع الصحيح. طيب وهذه الكتابين لهود النصارى، نقول هذه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عبادتهم فاسدة. نعم. يعني هو صلى الله عليه وسلم منهم بشرف أصله علاوة على النبوة. قال: والإمامة فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. قال أبو مصعب وهو أبو مصعب الزبيري يعني قوله عز وجل لإلهة قريش إلهتهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البلد. ما العراء العبادة يعني الذي بعده في ضعيف الجامع ورقم 4302 قال: باب ذكر قضاء طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبادة بن جراح رضي الله عنه. الحديث الأول صحيح عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، عثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. الذي بعده صحيح برقم 875 حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 10 من قريش في الجنة. ثم ذكر قال: وسكت عن العاشر. قال: يرون عنه نفسه. وهو سعيد بن زيد. الذي بعده رواه مسلم حديث ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على قرار مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق. فسكن الجبل. وهذا قد تقدم. قال باب ذكر فضل طلحة والزبير رضي الله عنهما. الحديث الأول إسناده حسن، لأن فيه عاصم بن هذا الوجود، وهذا حسن الحديث. عن زهر بن قبيش قال: إني لقائد عند علي رضي الله عنه فأتي برأس الزبير، فقال علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير في الجنة. الذي بعده: طلحة والزبير جاراي في الجنة. هذا في الصحيحة برقم 2312. الذي بعده نفسه. الذي بعده في الصحيحة برقم 245. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: أوجب طلحة الجنة. أوجب طلحة. الذي بعده متفق عليه في البخاري ومسلم عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواريه الزبير. الذي بعده في السلسلة الصحيحة رقم 1877 أن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، والزبير حواري وابن عمه. قال باب فضل سعد بن أبي وقاص. حديث الأول في البخاري ومسلم عن علي قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، فقال: ارمي سداد أبي وأمي. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا عندكم: سعيد بن جبير عن سعد بن أبي وقاص. سعيد بن المسلم هذا هو الصواب. قال: نتل لي. نتل يعني استخرج ما في كنانته من السهام. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج السهام التي في كنانته ونتلها لسعد يوم أحد، فقال: ارمي حداك أبي وأمي. والذي بعده في البخاري مثله. قال: باب ذكر فضائل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال محمد بن حسين: قد ذكرنا فضله انه من العشر المشهود لهم بالجنه، وانه ممن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهو ممن رضيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابه، وكان مجاب الدعوه. وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل لم يعبد صنما قط قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعبد صنما ولا يأكل مما يذبحون لأنصارهم، فكان حنيفيا على ملة إبراهيم. هذا أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. الحديث الأول صحيح عن سعيد بن زيد قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، وذكر الحديث الذي سبق ذكره. الذي بعده نفس الحديث صحيح. الذي بعده في البخاري عن هشام بن عروة عن أبي قال: خاصمت أروى بنت أوس سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم فقالت: إنه انتقص من أرضي إلى أرضي. سبحان الله. فقال سعيد: أنا أنتقص من أرضها إلى أرضي؟ هذا لا بأس به إذا كان الإنسان يعلم من حال نفسه أنه لا يظلم أحدا، فيشعر عن نفسه بمثل هذا. كان أميرا على المدينة. قال: أنا أنتقص من أرضي إلى أرضي، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول، يعني علاوة على سيرته المعروفة أيضا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يتعلق بهذه الواقعة: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. كيف هذا يعرف؟ من أحسن ما فسر به تطويق هذا أنه إذا ظلم شجر، شوف شجر عرض وشوف طولته، ويحفر إلى الأرض ليش؟ الأرض السابعة، ثم يدعم فوقا للظهر. هذا معنى طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان: والله لا نكلمك بعد. اللهم أنت رويت لنا هذا الحديث. الأصل في الصحابة أنه يعمل بما يقول. والله لا نكلمك بعد، يعني تصديقا له وتعظيما للتحديث. قال: فدعا عليه التحديث فقال: اللهم ظلمتني فأحي بصرها واقتلها في أرضها. فذهب بصرها، وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فماتت. هذا في البخاري ومسلم. الذي بعده إسناده صحيح ونسخ القصة وهي في الصحيحين كما عرفنا. وفيها أنه قال: اللهم إن كانت شجرة علي فلا تمدها حتى تعمي بصرها وتجعل منيتها فيها. الذي بعده نادوا حسن أن سعيد ابن زيد قال: سألت أنا وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن عمرو بن زيد، فقال: يأتي يوم القيامة أمة واحدة، لأنه كان موحدا حنيفيا، يأتي يوم القيامة أمة واحدة. والذي بعده نفس الحديث فهو صحيح بما قبل. ونبه الشيخ الألباني ها هنا على شيء منكر، في هذه القصة التي رواها الطبراني وفي إسنادها المسعودي وهو ممن اختلط، وقع في هذه القصة نكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما ذبح على النصب حتى التقى بزيد بن عمرو فنهاه فامتنع عنه. طبعا هذه في غاية النكارة، فإذا كان الله تبارك وتعالى هذا عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى الحنيفية، فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي صنعه الله تبارك وتعالى على عينه يعني أولى بذلك. قال الشيخ: وهذه نكارة شديدة. نعم، أو قال الشيخ وليد: وهذه نكارة شديدة بينها شيخنا في تخريجه لفقه السيرة. لكن طبعا امتناع زيد بن عمرو بن نفيل عن الاكل مما ذبح على النصب هذا ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. قال: باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف. كم مضى يا ابراهيم؟ خمسون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.